الله عليه الصلاة والسلام، فقال اقرأ، فقرأ وقال لابن مسعود اقرأ، وقال كلاكما محسن، ثم قال لا تختلفوا. محل الشاهد من إرادة الحديث قوله فأخذ بيده وذهب به إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن هذا هو الإشخاص، لأنه ذهب بخصمه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ليختصمه إياه فيما حصل، وليرفع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما سمعه منه أنه على خلاف الذي أقرأه إياه رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال عبد الملك بن ميسرة أخبرني قال سمعت النجار. قال عبد الملك بن ميسرة أخبرني، مقصود من هذا بهذه العبارة أن اسم الراوي تقدم على الصيغة، وهذا جائز في الاستعمال ولكنه خلاف الأصل، لأن يعني الأصل يقول أخبرني عبد الملك بن ميسرة، أخبرني عبد الملك بن ميسرة، لكنه في بعض الأحيان يقدم اسم الراوي على الصيغة، كما هنا قال عبد الملك بن ميسرة أخبرني، يعني بدل ما يقول أخبرني عبد الملك بن ميسرة قال عبد الملك بن ميسرة أخبرني، فهذا جائز في الاستعمال ولكنه خلاف الأصل وخلاف الجادة، من الجادة المطروقة المعروفة هي تقديم الصيغة على الراوي. قال سمعت النزال بن سبرة قال سمعت النزال بن سبرة قال سمعت عبد الله يقول سمعت رجلا قرأ آية قال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم خلافها، فأخذت بيده فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كلاكما محسن. قال شعبة أظنه قال لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. وقال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال اختب رجلان، رجل من المسلمين ورجل من اليهود، قال المسلم والذي اصطفى محمدا على العالمين، فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين، فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم وجه اليهودي، فذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم المسلم فسأله عن ذلك فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى، فإن الناس يسأقون يوم القيامة فأسأق معهم فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش جانب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. وهذا الحديث أرجع الإمام البخاري رحمه الله من أجل ما ترجم له، وهو الخصومة بين المسلم واليهود، وفي بعض النسخ واليهودي ترجمة، وأورد البخاري رحمه الله هذا الحديث ليستدل به على الخصومة بين المسلم واليهود، والمقصود من الترجمة من الحديث واضح لما ترجم له، ذلك أنه حصل خصومة خلاف بين مسلم ويهودي، فمسلم قال والذي اصطفى محمد على العالمين، واليهودي قال والذي اصطفى موسى على العالمين، فلطمه لطم المسلم اليهودي، فجاء اليهودي وشكى ذلك المسلم الى رسول الله عليه الصلاه والسلام، ودعاه النبي عليه الصلاه والسلام وقال له وساله عن ما قال، فاخبره بانه اخذته غضبه فلطمه، وانه لما سمع منه هذا الكلام الذي يفضل فيه موسى على العالمين يدخل فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فساءه ذلك وغضب ولطم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال بهذه المناسبة لا تخيروني على موسى، لا تخيروني لا تفضلون، لا تخيروني على موسى، إن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم، وأكون أول من يفيق فأجد موسى باطش جانب العرش ولا أدري فاق قبلي أم كان ممن استغنى الله. ومحل الشاهد كما عرفنا حصول الخصومة وهذا واضح لما ترجم له. ثم إن قوله عليه الصلاة والسلام لا تحجروني على موسى وقوله لا تفضلوني يظهر منه التعارض مع قول الله عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض قوله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الحديث أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع. فإن هذه الأحاديث فإن هذه الحديث وتلك الآية كل منهما يدل على حصول التفريق بين الرسل وأن بعضهم أفضل من بعض. قوله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض فيها بيان تفريق بين الرسل. وقوله عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم يوم القيامة فيه بيان أنه أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام. فكيف يتفق هذا مع قوله لا تخيروني على موسى يعني لا تفضلوني على موسى لا تخيروني لا تقولوا إني خير من موسى على معنى تخيروني لا تقولوا إني خير من موسى يعني لا تفضلوني على موسى وتقولون إني خير منه. هذا هو المقصود منه. وقد أجيب عن هذا الحديث بعدة أجوبة منها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا قبل أن يوحى إليه بالتفضيل بين الأنبياء وبأنه أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام. وقيل في الجواب إن المقصود المنهي عنه التفضيل الذي يأتي بسبب الخصومة أو بسبب المغالبة وحصول التعصب هذا هو الذي يمنع منه. وأما التفضيل الذي جاء تبع للنصوص وطبقا للنصوص فهذا هو الذي تدل عليه الآية ويدل عليه الحديث. فإذا المقصود أن هذا الحديث معارضة للآية والحديث أجاب العلماء عن هذا الحديث بأجوبة منها هذا. وعلى هذا فالرسول صلى الله عليه وسلم هو خير البشر وهو سيد البشر وهو أفضل الرسل على الإطلاق عليه الصلاة والسلام. وقال هذا يعني النهي يعني هذا النهي إما أن يكون قبل أن يعلم ليوحى إليه بأنه أفضل بالتفضيل بين الأنبياء أو أنه قاله أن التفضيل الذي يكون على سبيل المغالبة والمخاصمة والتعصب هذا هو الذي يمنع بخلاف التفضيل الذي يكون مبنيا على الأدلة ومبنيا على ما جاء في الكتاب والسنة فإن هذا هو الأصل الذي يعتمد. وقيل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا من باب التواضع وقال لا تخيرون على موسى تواضعا منه عليه الصلاة والسلام. ثم لما قال لا تخيرون على موسى ذكر فضيلة لموسى وذكر خصيصا من خصائص موسى عليه الصلاة والسلام وأنه هذه خصيصة. قال عليه الصلاة والسلام فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معه فأكون أول من يفيق فأجد موسى باطش جانب العرش بعض الأحاديث آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي يعني أصعق فأفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله يعني فلا تصيبه الصعقة. في بعض الروايات والرسكات في الحديث الذي بعد هذا أجوز لصعقته الأولى يعني يوم الطور لما تجلى الله للجبل خر موسى صعقا ثم أفاق. فيكون موسى عليه الصلاة والسلام لم تحصل له تلك الصعقة لأنه حصلت له صعقة في الدنيا وغيره لم يصعق لتجلي الله عز وجل. فمن العلماء من قال إن هذه الصعقة إنما تكون في الموقف وتكون بعد البعث تكون يوم القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء حصل الصعقة ثم يفيقون وأول من ينفق بعد هذا الصعقة هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإذا أفاق وجد موسى أمامه يعني آخذا بقائم من قوام العرش. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا أدري أفاق قبلي يعني هل صعق مع الذين صعقوا وأنا معهم وسبقني في الإفاقة أو كان ممن استثنى الله يعني فلا يصيبه الصعق بعض العلماء قال إن المقصود بما ورد في هذا الموضوع إن المقصود صعقة يوم القيامة تكون لمجيء الله عز وجل لفصل القضاء. فموسى حصل له صعق في الدنيا لما تجلى الله للجبل، والناس إذا تجلى الله لهم يوم القيامة يصعقون ثم يفيقون، وأول من يفيق رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيجد موسى أمامه آخذا بقائمة من قوام العرش، فيقول عليه الصلاة والسلام لا أدري أفاق قبلي يعني أصعق فأفاق قبلي، يعني ما نهني كل الناس صعقوا حتى موسى، ولكن موسى يكون سبقني في الإفاقة، أو أنه كان من استثنى الله فلم تصبه صعقة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس جاء يهودي فقال يا أبا القاسم ضرب وجهي رجل من أصحابه، فقال من؟ قال رجل من الأنصار، قال دعوه، فقال أضربته؟ قال سمعته بالسوق يحلف والذي اصطفى موسى على البشر. قلت أي خبيث على محمد صلى الله عليه وسلم، فأخذتني غضبة ضربت وجهها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروا بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض، وإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم الأرش، فلا أدري أكان في من صعق أم حوسب بصعقة الأولى. وهذا الحديث مثل الحديث الذي قبله ومحل الشاهد منه هو حصول المحاصنة بين المسلم واليهودي، عندما قال اليهودي والذي اصطفى موسى على البشر ولطمه هذا الرجل أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وذهب اليهودي وشكاه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فدعاه وسأله وأجابه، ثم قال لا تخيروا بين الأنبياء، اللفظ المتقدم لا تخيروني على موسى، وهنا قال لا تخيروا بين الأنبياء، لا تفضلوا بين الأنبياء، لا تفضلوا بين الأنبياء وتقولون فلان خير من فلان أو فلان أفضل من فلان. والجواب عن هذا مثل الجواب مثل الذي قبله، لأن الحديث واحد وموضوعه واحد، والتخيير والتفضيل أو النهي الذي جاء في الحديث يحمل على ما تقدم ما قاله العلماء في توجيهه حتى يتفق مع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن الإشكال في آخر الحديث حيث قال وأجد موسى آخذا فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوام العرش، فلا أدري فأكون أول من تنشق عنه الأرض. قال فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض. إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض، فأجد موسى آخذ بقائمة من قوام العرش، فلا أدري أكان في من صعق أم حوسب بصعقته، فلا أدري أكان في من صعق أم حوسب بصعقته الأولى. المشكال في قوله فأكون أول من تنشق عن الأرض، لأن هذا يشعر بأن موسى سبقه في الخروج من القبر، وأن هذه الصعقة إنما تكون في القبر وتكون قبل الخروج من القبور، لأنه قال الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض، وموسى وجده أمامه، ثم التعليل بعد ذلك فلا أدري أكان صعق أم أفاق صعق قبل صعق أم كان أم نزل بصعقته الأولى. أيضا هذا مشكل، لأن إذا كان مسلم خرج من القبر وأول ما شفع عن القبر فموسى هو مقبور وهو في القبور، ولا بد أن يكون خرج من القبر، وعلى هذا يكون سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم خروج من القبر. وهذا خلاف ما ثبت عنه في صحيح مسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد الناس يوم القيامة وأول من ينشق عن القبر، أول شافع وأول مشفع. فإن قوله عليه الصلاة والسلام وأول من ينشق عن القبر إذا نفخ بالصور النفخة الثانية التي بها يحيى من كان ميتا من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة، كلهم بالنفخة الثانية يخرجون من القبور، وأول قبر ينشق عن صاحبه قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الناس يخرجون بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا فيه إشكال، لهذا قال بعض العلماء إن هذا الحديث دخل فيه حديث بحديث، ودخل فيه حديث بحديث فجاء الإشكال. حديث هنا أول ما تشاقون قبر يوم القيامة هذا حديث مستقل، وحديث الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفوق فأجيب هذا حديث مستقل، فدخل حديث بحديث. هكذا قال بعض العلماء في توجيه هذا الحديث حتى يزول الإشكال، ذلك لأن موسى عليه السلام في من قبر، والأنبياء كلهم مقبورون عند نفخة الصور النفخة الثانية، وهم يخرجون من القبور. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: فأكون أول من تشقى في الأرض، فأجد موسى باقي بقائمة العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوز بصعقته الأولى، يعني أصعق فأفاق قبلي أم جوز بصعقته الأولى، يعني يوم الطور في الدنيا لما تجلى الله الجبل كما ذكر الله كما جاء هذا في سورة الأعراف، وقصة تجلى الله عز وجل الجبل فانبكى وخر موسى صعقا عليه الصلاة والسلام. ومن العلماء من قال هذا، والكلام على الحديث ومحله كتاب الأنبياء، ولكن البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث من أجل الاستدلال به على قضية الخصومة بين المسلمين واليهود. قال: حدثنا موسى قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا غض رأس جارية بين حجرين، قيل: من فعل هذا بك؟ أفلان أفلان، حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بين حجرين. وهذا الحديث أيضا يتعلق بالجملة الأخيرة وهي الخصومة بين المسلم واليهود، لأن هذا اليهودي قتل جارية، رب رأسها بين حجرين، وكان فيها بقية من حياته، أدركت وفيها بقية من حياته، كانت لا تتكلم، فكانوا يسألونها ويذكرون الأسماء عليها على مسمعها، فتشير بالإشارة حتى جاء ذكر يهودي، فأمرت برأسها أن نعم، فأحضر اليهودي فاعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرد رأسه بين حجرين انقصاصا، وأن القاتل يقتل كما قتل. هذا الحديث يدل على أن القاتل يقتل كما قتل، إذا قتل برد الرأس قتل يقتل برد الرأس، وإذا قتل برمي صخرة على إنسان حتى يموت يفعل به كذلك، وإذا قتل برمي إنسان من شاهق يقتل كذلك، يعني القصاص يكون على طريقة الفعل الذي فعله. فمحل الشاهد كما عرفنا هو كون قوله أخذ اليهودي فاعترف، معناه أنه أتي به، وكان ذلك في خصومة، واتهام له قتله تلك المرأة على هذا القتلة، ثم بعد ذلك قتل كما قتلها ورد رأسه بين حجرين. قال باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام. ويذكر عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رد على المتصدق قبل النهي ثم نهاه. وقال مالك إذا كان لرجل على رجل مال وله عبد لا شيء له غيره فأعتقه لم يجز عتقه. ومن باع على الضعيف ونحوه فدفع ثمنه إليه وأمره بالإصلاح والقيام بشأنه فإن أفسد بعد منعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاءة المال. وقال للذي يخدع في البيع إذا بايعت فقل لا خلاف. ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ماله. قال باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام. هذه ترجمة أيضا من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام. وهذه الترجمة تشبه التراجم التي تقدمت قريبا التي متعلقة بالحجر من أجل تفليس الحجر من أجل السفاح، فإنها تشبهها. وهذا يقوي يعني بعض النسخ التي ما جعلت كتابا خاصا بالخصومات، لأنه إذا كان هذا تابع لكتاب الاستقرار وموضوع قضاء الديون والحجر والتفليس، معلوم أنه عندما يكون هناك تأخر في قضاء الدين أو ما إلى ذلك يكون هناك خصومة، فهناك ارتباط بين هذه الأبواب وتلك الأبواب السابقة. فبعض النسخ ليس في كتاب الخصومات، وقراءة هذه الترجمة يعني تؤيد عدم وجود الباب، لأنها لا يعني لأنها صلتها قوية بما تقدم. ويمكن على بعض النسخ التي هي ذكر الخصومات لأنه في مجال الخصومة في ما يتعلق بالسفيه وضعيف العقل، وأنه يمكن قد يرفع الأمر بشأن من تعامل معهما وتحصل الخصومة بسبب ذلك، ويكون لإراده في هذا الكتاب على اعتبار بعض النسخ التي فيها كتاب الخصومات يكون له وجه من هذه الناحية. قال باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام. ويذكر عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رد على المتصدق قبل النهي ثم نهى. وذكر هذا الحديث المعلق عن جابر وقوله يذكر عنه صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام رد على المتصدق حتى قبل النهي ثم نهاه. قبل النهي ثم نهاه. قيل أن المقصود المتصدق هذا هو الذي أعتق عبده عن دبر، والنبي عليه الصلاة والسلام طلبه وباعه وأعطاه إياه. فالرسول صلى الله عليه وسلم هذا التصرف وهذا الذي حصل من هذا الشخص الذي تصرف هذا التصرف، النبي عليه الصلاة والسلام رد عليه ما فعل وباع العبد وأعطاه ثمنا لينتفع به بنفسه أو ليوفي إذا كان عليه ديون. ولم يكن حجر عليه يعني هذا الشخص الذي باع عليه العبد باع له العبد لم يكن محجورا عليه، وإنما قبل الحجر، ولكنه رد تصرفه حيث كان ألحق الضرر بنفسه وبغيره، ونفسه أولى من غيره، وكذلك الدائمون أولى من أن يتصدق وأن يحسن وهو ذمته مشغولة. فالإنسان يؤدي ما عليه من الحقوق أولا ثم يسعى في النوافل والصدقات أما كونه يشتغل بالنوافل ويترك الفرائض ويترك الواجبات فهذا لا يستقيم. الإنسان يؤدي ما عليه من الفروض ويؤدي ما عليه من الحقوق ثم يشتغل بالنوافل. قال: وقال مالك: إذا كان لرجل على رجل مال وله عبد لا شيء له غيره فأعتقه لم يجد عتقه. وهذا يعني مثل ما ترجم له أنه إذا كان لرجل على رجل مال ودين وله عبد ليس له مال غيره فأعتقه لم يجد عتقه. وأن قضاء الديون مقدم على كل إنسان يتطوع وكل إنسان يحسن إلى غيره مع أن ذمته مشغولة. قال: ومن باع على الضعيف ونحوه فدفع ثمنه إليه وأمره بالإصلاح والقيام بشأنه فإن أفسد بعد منعه. وهذا مقصود لأنه لما أعتق هذا العبد عن دبر ثم أن يسلم باعه ودفع ثمنه إليه. يقول البخاري رحمه الله: فإن حصل منه بعد ذلك سفة يعني حجر عليه، يعني الضعيف إذا تصرف ليس بمناسب بلائق وليس بمناسب فإنه يرد تصرفه ويعطى قيمة أو مقابل ذلك الشيء الذي أراد التصدق به لينتفع به هو ويشتغل في الإصلاح لنفسه. فإن ظهر عليه بعد ذلك سفة فإنه يحجر عليه ويمنع من التصرف. وهو يشير بهذا البخاري رحمه الله إلى ما استفيد من قصة الرجل الذي كان له عبد فأعتقه عن دبر فالمسلم باعه وأعطاه ثمنه لينتفع به. واحد النسخ هذه الترجمة مستقلة، ومن باعه باب من بعد هو على كل مدينة اختلاف مدينة هنا اختلاف لأن قضية مثل السبيل والضعيف هو نفسه. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاءة المال وقال للذي يخدع في البيع: إذا بايعت فقل لا خلاف. ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ماله، يعني أنه ما حصل الأجر ولكنه أرشد إلى ما يسلم به من أن يخدع بأن يقول مثل هذه الكلمة. ومن يسلم ما أخذ ماله وما رد تصرفاته السابقة وإنما أرشده إلى طريقة فيها يعلم أهله من لا يعرفه ويكون على بينة من أمره وأنه قد يرجع إليه إلى عمل مثل هذا الرجل الذي قال لا خلافه. وقال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رجل يخدع في البيع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بايعت فقل لا خلاف. فكان يقول وجود الخطينتين له وجه، لأنه في الأول أشار إلى الترجمة الأولى أشار إلى ما ورد فيها من الحديث إشارة، وأما في الترجمة السابقة فذكر الحديث. وإذا كان الترجمة واحدة أيضا فلها وجه، لأن هذا الذي في الترجمة الثانية والذي يخدع في البيوع هو الضعيف، هو يعني داخل تحت الترجمة الأولى، فسواء صارت ترجمتين فإن له وجه أو ترجمة واحدة والجميع تحتها له وجه أيضا. قال: كان رجل يخدع في البيع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بايعت فقل لا خلاف. فكان يقول. وقال: حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال: إن رجلا أعتق عبدا له ليس له مال غيره فرده النبي صلى الله عليه وسلم فابتاعه منه نعيم بن النحام. وهذا الحديث سبق مرة مرارا ولكنه أورده هنا ومقصود كونها ضعيف. قال باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل. باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل هذا يمكن أن يكون داخل تحت هذه الترجمة على اعتبار أنها ترجمة واحدة، وعلى اعتبار أنها ترجمتين فإنه إذا باع قال باب من باع على الضعيف ونحوه فدفع ثمنه إليه. باع على الضعيف ونحوه ودفع ثمنه إليه هو مطابق لهذا، يعني لهذه الترجمة الثانية، يعني باع على الضعيف ودفع ثمنه إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم باع على هذا الرجل الذي اعتق عن دور ودفع ثمنه إليه. حديث الذي مر نعيم بن عبد الله وهنا ابن النحام شكر. ممكن أن يكون لا تذكر الآن، لكن ما يعني لا يمنع أن يكون شخص واحد مرة ذكر يعني نسب مرة بنسب آخر ابن عبد الله، يمكن يكون هو نفسه. قال باب كلام الخصوم بعضهم في بعض. وقال حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطئ بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قال فقال الأشعث في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك بينة؟ قلت لا. قال فقال لليهودي احلف. قال قلت يا رسول الله إذن يحلف ويذهب بمالي. فأنزل الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. وهذه الترجمة هي باب كلام الخصوم بعضهم في بعض. المقصود من هذا يعني ما يجري من الخصوم عند القاضي من كلام من بعضهم في بعض ولا يحصل تعزير عليه، لأن هذا في مقام الحجة وفي مقام الحرص على تحصيل الحق وعدم ضياعه. وقد أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث الذي سبق أن مر ولكنه أورده من أجل قوله لن يحلف ويأخذ ماله، يعني معناه أنه يكذب، يعني يحلف كاذبا ويأخذ ماله. فهذا كلام خصم في خصم، كلام خصم في خصم. كان يستحلف كما هو يستحلف المسلم، يعني هو كافر وكافر كيف يصدق؟ بس يعني كما هو معلوم مع الكتاب، وهم يقولون أنهم أتباع موسى وهم أتباعه يعني في زمانه، ولكن بعد ما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينفعهم قولهم أنهم أتباعه، بل لابد من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال عليه الصلاة والسلام فالذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعه. لهذا يعني لهم أحكام لهم معاملات يتميزون بها، فقضية الحليف مستحلف يهودي وليس أمام الإنسان إلا هذا. إذا كان مجوسي لا يدين بدين ماذا يفعل؟ في بعض البلاد يوجد كفار لكن غير مسيحيين، في بعض البلاد يوجد كفار غير مسيحيين. القاعدة يعرف الناس بدعوانهم في غير الناس بدعوانهم يتعرض أنهم يقومون لكن بين المستهى، لكن إذا كان في أحد ما يعترف بوجود الله عزيزي مثل الشيوعيين ما يعترف بوجود الله، يعني كيف يحدث بالله فهو لا يعترف بوجوده ولا يقر بوجوده. أنه هذا كل ينظر عن وجه الله. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري. لكن هناك طريقة معروفة عند العلماء يمكن أن يعني أن يقال بها مثل هذه الصورة، لأن المدعى عليه إذا امتنع عن اليمين ترد اليمين على المدعي، ترد اليمين على المدعي. كذلك لو كان المدعي معه شاهد واحد فإنه لا توجه اليمين إلى المدعى عليه، وإنما يطلب منه أن يحلف مع الشاهد، يحلف مع الشاهد وقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاهد اليمين. ممكن يكون يعني هذا كان يعني يصير بمثابة الذي امتنع عن اليمين فترد اليمين على المدعي. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب رضي الله عنه أنه تقاضى ابن أبي حدرة دينا كان له عليه في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجن حجرته فنادى يا كعب، قال لبيك يا رسول الله، قال ضع من دينك هذا، فأومأ إليه أي الشطر، قال لقد فعلت يا رسول الله، قال قم فقضه. وهذا من هذا الفكر أيضا، هذا الحديث سبق عن مرة وهذا في مواضع، وأورده هنا في كلام الفصول بعضهم ببعض من أجل أنه جاء في بعض الروايات فتلاحيا يتكلم بعضهم في بعض، فهذا هو كلام المقصود من كلام الفصول بعضهم في بعض، وليس رفع الأصوات، لأن رفع الأصوات قد يكون رفع الأصوات ليس كلاما من بعضهم في بعض، وإنما الكلام بينهما يكون مرتفع يرتفع به الصوت من غير أن يتكلم بعضهم في بعض، لكن كونه يتكلم هذا على هذا وهذا على هذا جاء في بعض الروايات فلا حياء، فالكلام الخصوم بعضهم في بعض الذي طبق الترجمة هو ما جاء في بعض الروايات في هذا الحديث من ذكر الفلاحي، لأن الفلاحي هو تكلم بعضهم في بعض. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال ابن عبد القاري أنه سمع التنوين الدال التنوين الدال عبد أنه ابن عبد القاري عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، وكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف، ثم لببته بردائي فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني سمعت هذا يقرأ على غير ما أقرأتنيها، فقال لي أرسله، ثم قال له اقرأ، فقرأ قال هكذا أنزلت، ثم قال لي اقرأ فقرأت فقال هكذا أنزلت، إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا منه ما تيسر. وهذا الحديث أورده البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة وهو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل كون عمر رضي الله عنه وأرضاه يعني لبه بردائه وذهب به إلى رسول الله عليه السلام ليرفع شأنه إليه، ففيه مع الكلام فعل يعني فعل خصم بخصم، حيث لبه بردائه وقاده إلى رسول الله عليه السلام، محل الشاهد منه هو فعله معه وهو من جنس يعني كما يؤثر كلام الخصم بالخصم، فالفعل قد يؤثر أكثر من الكلام، قد يؤثر أكثر من الكلام فهو يشبهه، فيه فعل الخصم بالخصم وهو مثل القول وهو لا يقل عنه وقد يزيد عنه، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعني يعزر ولم يفعل مع عمر شيء يعاقبه على ذلك. قال باب إخراج أهل المعاصي ثم قوله في الآخر لما قرأ قال هكذا أنزلت ثم قال القرآن أنزل على سبعة أحرف فقوم بإسرائيل وأنزل القرآن على سبعة أحرف اختلف فيه العلماء وسيأتي حديث يعني في كتاب قراءة القرآن وينكر وقال العلماء أن عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه لما جمع القرآن جمعه على حرف واحد والأحرف الأخرى انتهت وكان الذي بين يدي الناس هو حرف واحد ولكن هذا الحرف تحته قراءات الحرف الواحد تحته قراءات أما الأحرف الستة الباقية فإنها ليست المصحف العثماني الذي جمع في العثماني العفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأنهم قبل ذلك كانوا يقرؤون على هذه الأحرف السبعة حتى سهلت الألسنة وذلت وتمكنوا من أن يقرأوا جميعا بحرف واحد فعند ذلك فعل ابن مريم رضي الله عنه وأرضاه جمع الناس على حرف واحد وفي مصحف واحد يشتمل على قراءات عديدة صفر الأحرف علماء تكلموا فيها كلام كثير منهم من قال إنها عدة كلمات بمعنى واحد تؤدي هذه الكلمات معنى واحدة وأنه كان بعض القبائل العربية لا تعرف الكلمة عند القبيلة الأخرى ولكن لها معنى آخر عندها فنزل القرآن على سبعة أحرف حتى تكون من هذه القبائل تستطيع أن تقرأ وبعد أن امتزج بعضهم ببعض وتمكنوا من معرفة لغة القريش قصروا على ذلك الحرف في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه وتركت الأحرف الأخرى فهي إلا أن المقصود بها كلمات بمعنى واحد تأتي في كل حرف من الحرف السبعة يأتي فيها كلمة في لغة من اللغات ثم بعد ذلك عندما جمع القرآن ترك اقتصر على حرف واحد وترك الحرف السبعة هذا من أشهر ما قيل في بيان الحرف السبعة وسنأتي هو سنعود إلى هذا إن شاء الله في كتاب قضاء القرآن. قال باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة وقد أخرج عمر أخت قال باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة وقد أخرج عمر أخت أبي بكر حين ناحت وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى منازل قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم. قال باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة أي بعد المعرفة بأحوالهم بعد المعرفة يعني بأحوال أهل المعاصي وأورد هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه أنه أخرج أخت أبي بكر حين ناحت عندما مات أبو بكر قد جاء في بعض الروايات لهذا الأثر أنه لما بلغه أن النساء اجتمعنا يعني وأنه حصل منهم رياحة أرسل إليهن من يضربهن فشردنا وخرجنا من البيت وتغرقنا فهذا هو المقصود من قوله أهل المعاصي لأن المياحة معصية المياحة معصية فأخراج أهل المعاصي من البيوت التي يجتمعون فيها لفعل المعاصي وتفريقهم هذا هو المقصود من قوله أخراج أهل المعاصي من البيوت المفروض انهم يخرجون من بيوتهم و يفلتون، وانما المكان المعصيه، المكان الذي اجتمعوا فيه المعصيه يخرجون منه، البيت الذي اجتمعوا فيه المعصيه يخرجون منه. كما حصل عمر رضي الله عنه حيث ارسل اللاتي بلغه عنهن انهن يمحن او انهن اجتمعن من نياحه، فارسل اليهن ان يضربهن بالدره، فتفرقنا وهربنا. ثم اورد بذلك حديث ابي هريره، حديث مشهور، في ان الرسول صلى الله عليه وسلم بان يحرق على المتخلفين عن صلاه الجماعه بيوتهم بالنار. انظر ابن امد زمعه فاقبضه وانه ابني. وقال عبد بن زمعه اخي وابن امد ابي، ولد على فراش ابي، فراى النبي صلى الله عليه وسلم شبها بينا فقال هو لك يا عبد، يا عبد بن زمعه. قال فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شبها بينا بعتبة، فقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش، واحتجبي منه يا سودة. وهذا الحديث سبق أن مر في مواضع متعددة، وأورده هنا في دعوة الوصية، دعوة الوصية. قال باب دعوة الوصي للميت. باب دعوة الوصي للميت، لأن هذا الذي هو سعد بن أبي وقاص ادعى أنه وصي عن الميت الذي هو عقبة بن الوقاص، ادعى أنه وصي عنه في هذا العمل الذي وصاه به، وهو أنه ينظر إلى ولد عمتي سمعة وأنه ابنه وأنه يقبضه ويكون تحت رعايته. فخاصمه عبد بن زمعة لأنه ولد من أمة أبيه وولد على فراش أبيه، والنبي عليه الصلاة والسلام ألحقه بالفراش وقال إن العاهر له الحجر، يعني لا، الزاني لا يحصل شيئا من زناه ولا يلحق به ولد، وإنما له الخيبة وله التراب ولا يحصل بسبب زناه أولاد، وإنما الولد للفراش من كان صاحب الفراش، الولد للفراش. ولو كان الشبه الزاني يعني واضح، ولكن يغلب جانب الفراش، لأن المحافظة على الأنساب هذا أمر مطلوب، وعدم ضياع الأنساب هذا أمر مطلوب في الشريعة. ولما أعطاه لعبد بن زمعة وحكم له لأن أباه صاحب الفراش، وكان هناك هذا الشبه القوي بعتبة من الوقاص شبه عن طريق الزنا، فبهذه الشبهة قال احتجبي عنه يا سودة، لأن مخضى كونه الأصل أنه يكون يعني ولد لأبيها فيكون أخوها، لكن لما كان الشبه عتبة من الوقاص واضحا بينا قال احتجبي عنه يا سودة. وقد مر هذا في البيوع، في أول كتاب البيوع عند تفسير الشبهات والورع وما إلى ذلك، بعض التراتب يتمرس هناك. قال باب التوثق ممن تخشى معرته. وقيد ابن عباس عكرمة على تعليم القرآن والسنن والفرائض. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن حسان سيد أهل اليمامة، فربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما عندك يا ثمامة؟ قال عندي يا محمد خير، وذكر الحديث قال أطلقه ثمامة. أطلقه قال باب التوثق ممن تخشى معرته. باب التوثق ممن تخشى معرته يعني فساده وحصول الضرر الداخل. المقصود بالتوثق الربط لكون يربط يعني لا يكون طريقا يعني ينفلت وإنما يقيد ويربط. ثم أذكر هذا الأثر عن ابن عباس أنه قيد عكرمة على حفظ الحديث والسنن حتى المقصود من هذا يعني حتى لا يفوت الحفظ بسبب الانطلاق وبسبب الذهاب والإياب. ثم أورد المطابق للترجمة في الحديث وأن رسولنا لما أرسل جيشا بغير نجد أتوا بثمان أهل الوثال ويسلم الله اليمامة فربطه من رسول وكان على وكان كافرا ثم ربطه في سارع من سوار المسجد وكان يأتي إليه ويكلمه ثم بعد ذلك أطلقه وذهب واغتسل وجاء وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم بعد ذلك ذهب إلى مكة في العمرة وكانوا أخذوه وهو ذهب إلى مكة فذهب من المدينة إلى مكة معتمرا فتكلم عليه كفار قريش فقال إنك دخلت في دين محمد. فبعد ذلك عاقبهم على كلامهم وقال إنه لن يأتي لكم حبة من الحنطة من اليمامة إلا إذا أذن محمد. وكانوا يعتمدون على القمح الذي يأتي من اليمامة يعتمدون على القمح. وكان قال ذكر إسلامه وأنه أسلم وأنه يعني لكونه سيد أهل اليمامة فسيمنع مجيء القمح إلى مكة وإلى كفار قريش إلا إذا تشفعوا بالرسول صلى الله عليه وسلم. إذا تشفعوا بالرسول صلى الله عليه وسلم عند ذلك يسمح لهم. فمحل الشاهد من التوثق هو الربط كما يعدون فهو ربط في سارية من سوار المسجد. قال باب الربط والحبس في الحرم. واشترى نافع بن عبد الحارث دارا للسجن بمكة من صفوان بن أمية على أن عمر إن رضي فالبيع بيعه وإن لم يرضى عمر فلصفوان 400. وسجن ابن الزبير بمكة. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له سمامة بن أسان فربطوه بسارية من سوار المسجد. باب الربط والحبس في الحرم. باب الربط والحبس في الحرم. أرد هذه الترجمة يبين أن الذي يستحق العقوبة ويستحق الحبس يحبس ولو كان في الحرم. أورد تحت هذا الأثر عن عمر في قصة شراء الدار صفوان بن معطل صفوان بن أمية وجعلها مقرا للسجن في مكة. عمر رضي الله عنه وأرضاه يعني أمر من يشتري دارا لتكون محلا للسجن. ومعنى هذا أن الحبس يكون في الحرم من يستحق الحبس. ثم أورد الحديث الذي في قصة ثمامة بن عذال الذي ربط في المسجد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو والمدينة حرم مثل مكة. مكة حرم والمدينة حرم. وينطبق يعني على هذه الترجمة يعني أن كل من المدينة في مكة حرم. فأورد هنا في مكة ما يتعلق بالسجن الذي اشتراه عمر ليكون محل للسجن. وأورد هذا الحديث المتعلق بالمدينة وهي حرم كما أن مكة حرم. ومعنى هذا أن الحكم واحد فالحبس هنا يمكن كما يمكن هناك والربط يمكن هنا هناك كما أمكن هنا. لكن بالنسبة لمكة كان هذا الربط يعني كان لكافر. أما مكة فإن الكفار لا يمكنون من دخولها ولا يسمح لهم بدخول مكة. لماذا علق البيع يعني برضا عمر؟ يمكن أن يكون مقصود بهذا أن يعني معناه أن البيع ما هو معناه أن معلق، بل إن قبل عمر وإلا فإن البيع نافذ منه هو بينه وبينه، يعني نافذ بينه وبينه، ما هو قضية قضية من على وإلا يرده، يعني معناه أن رضي عمر فتم البيع وإلا فإن البيع مردود، البيع تام، لكن رضي عمر فالبيع بيعه وتبقى، وإلا فإنه البيع نافذ بينه وبين هذا الذي عقد. قال بسم الله الرحمن الرحيم باب الملازمة. بعد النصف هاي. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني جعفر بن ربيعة وقال غيره حدثني الليث قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كان له على عبد الله بن أبي حدرة بن الأسلامي دين فلقيه فلزمه فتكلما حتى ارتفعت أصواتهما فمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا كعب وأشار بيده كأنه يقول النصف فأخذ نصف ما عليه وترك نصفا. المقصود من هذا ملازمة الغريب المدين ويكون الدائم يلازم مدينه ويتابعه ويطلبه حقا، لأن كعب بن مالك حصل منه هذا مع ابن أبي حدرة كان غريما له. والحال هذا الحديث مر مرارا ولكنه أورد هنا من أجل من كونه هذا لزمه وطالبه بحقه. قال باب التقاضي. وقال حدثنا إسحاق قال حدثنا وهب بن جرير ابن جرير بن حازم قال أخبرنا شعبة عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن خباب قال كنت قينا في الجاهلية وكان لي على العاص بن وائل دراهم فأتيته أتقاضاه وقال لا أقضيك حتى تكفر بمحمد فقلت لا والله لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى يميتك الله ثم يبعثك. قال فدعني حتى أموت ثم أبعث فأوتى مالا وولدا ثم أقضيك. فنزلت أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا الآية. وهذا الباب هو باب التقاضي، يعني تقاضي الحق والمطالبة بالدين والمطالبة بالحق. وقد أورد البخاري رحمه الله تعالى بترجمة هذا الحديث الذي سبق أن مر مرارا هو حديث حديث خباب الذي مر مرارا ولكنه أورده من أجل قوله أتيته أتقاضاه دينا لي عليه. أتقاضاه يعني أطالبه. وقال لا أعطيك حتى تكفر محمد قال لا أفعل هذا حتى تموت وبعدك الله. قال إذا كنت مبعوث فيأتيني بعد ذلك يقول لي مال وولد وأعطيك. يقول هذا تهكما وجحودا وإنكارا للبعض. محل الشاهد منه هذه الجملة وهي قوله أتقاضاه أتيته أتقاضاه دين لي عليه يعني طالبه. الذي ينبغي هو ما في نص بالنسبة للمدينة، لكن لا شك أن عدم دخوله المدينة أولى من دخوله. يعني ليس كل سائل يعني مناسب أن يبعد. فالكتابيات يجوز زواجهن لكن نكاح المسلمات أولى من الإنسان يتزوجهن.